عندك يا مروان إذا ناب المفعول عن الفاعل فما حكم الفعل؟ تغير صيغته. كيفية التغيير؟ نعم، كان الماضي لو ضارع ثم أولهما، هذا اشتركان فيه، ثم إن كان ماضيا أسر ما قبل الآخر، وإن كان مضارعا فتح ما قبل الآخر. ما جينا إلى الآن، سنسأل، مش تستعجل، عندك سؤال؟ يلا إذا كان مبدون بتاء المطاوعة أو بتاء الزائدة يشارك الثاني الأول في الضم، أحسنت. وإذا كان مبدون بهمزة وصل يشارك الثالث الأول في الضم، أحسنت. قالوا تاء المطاوعة ترضى عليه بهذا التعبير لو لم يقول تاء زائدة، أحسنت، أي زيادته غير معتادة، زائدة التي زيادتها غير معتادة، معتادة بس التي زيادتها معتادة، أحسنت. لماذا قالوا التعبير بالزائدة أولى؟ لأن هذه التاء المطاوعة يشاركها أيضا غيرها من التاءات التي ليست للمطاوعة، تكون الزائدة وهي ليست للمطاوعة، كتاء تمختر وتكبر تمسكن إلى آخر ذلك، فهذه تاء زائدة وليست للمطاوعة. على هذا التعبير به قصور تعبير المطاوعة، وإن حاول بعضهم تخريج هذا التعبير والاعتذار للمصنف رحمه الله. قال رحمه الله: واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل، عينا وضم جاك بوعة فاحتمل. طيب، حاصل معنى هذا البيت أن الفعل الماضي الثلاثي المعل يجوز في فائه ثلاث أوجه، يجوز في فائه ثلاث لغات. اللغة الأولى وهي أفصح اللغات إخلاص الكسر، قال تقول فيه كيلا إذا غيرت صيغته، كلام على تغيير صيغة المعل. حاصل هذا البيت أن الفعل الماضي المعل، أن الفعل الماضي المعل إذا غيرت صيغته ففي فائه ثلاث لغات. اللغة الأولى إخلاص الكسر، قال قيلا، وأشار إليها بقوله واكسر، هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية الإشمام، سيأتي الكلام على الإشمام وهو الإتيان بحركة بالفاء أو الإتيان على الفاء بحركة بين الضم وبين الكسر، ويكون الضم دون الكسر وهو سابق، يكون الضم سابقا وهو دون الكسر، والكسر لاحق بعد الضم وهو أكثر من إيش؟ من الضم. واللغة الثالثة هي إيش؟ ضم الفاء، ضم الفاء، فتقول في قال قولا، فتأتي بالواو هذه، قال قولا وباع بوعا، وهذه لغة ضعيفة لم يأتي القرآن بها، وإنما القرآن جاء باللغتين وهي لغة إخلاص الكسر ولغة الإشمام، قرئ بهما في السبع، أي بإخلاص الكسر وبالإشمام. وأما لغة الضم، ضم الفاء، فلم تأتي بها قراءة كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله، لكن جاءت شواهد عن العرب تشهد لذلك. قال واكسر أو اشمم فثلاثي أعل، أي غيرت عينه، المقصود بقوله أعل أي غيرت عينه، كباع وقال، أصل عينهما قولا وبيع، قولا وبيع، فلما تحرك حرف العلة وفتح ما قبله غيرت عينه، فقيل فيه عش قال، قلبت ألفا على القاعدة الصرفية المعلومة. وكذلك باع بيع الأصل، تحرك حرف العلة وفتح ما قبله فقيل فيه باع. فهذا الذي فيه ما ذكر، هذا الذي فيه ما ذكر هو الفعل الماضي الذي أعل، أي غيرت عينه، حصل لعينه تغيير. وأما الفعل المعتل الذي لم تغير عينه فليس المقصود، فهذا يجري مجرى الصحيح كاعتور وصيد، فهذا يجري مجرى الصحيح فلا تغير، لا يحصل له أو لا تكون في هذه الثلاث اللغات المذكورة، وإنما يجري مجرى الصحيح أو مجرى الصحيح، فتقول في عويرة عويرة وصيد صيد وهكذا اعتور اعتورة، فهذا معتل وليس بمعل. غيد ها من صوبها غيد غيد غيد غيد طيب لا بس لا بس غيد ولا موجود في بعض الكتب صيدة صيدة ولا صيدة كلنا صيدة غيدة ممكن نعم، لكن عندنا الذي هو واضح عويرة مثلا عويرة هذا معتل وليس بمعل فلم يحصل لعينه تغيير، فالذي لم يحصل لعينه تغيير يجرى مجرى الصحيح، فتقول في عويرة إذا غيرت صيغته عويرة واعتورة عتويرة واعتورة عتويرة من غيره، وإنما الذي فيه ثلاث اللغات هو الذي أعلى أي غيرت عينه حصل لعينه تغيير كقال وباع أصلهما قول وبيع فحصل لعينهما تغيير كما سمعته، فهذا الذي فيه ثلاث اللغات، وأما المعتل فليس فيه إلا الإجراء مجرى الصحيح. نعم كل معل معتل وليس كل معتل معل، سيأتي الكلام على ذلك. قال رحمه الله إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل، تقول الأولى المعل ثلاثيا معل، الأولى أن يقال معل بدون تاء، إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل الأولى أن يقال معل بدون تاء، كما عبر به الناظم في قوله أعل في قوله أعل، لأن المعتل ما كان أحد أصوله لأن المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة، لأن المعتل ما كان أحد أصوله حرف علة دخله قلب أم لا، هذا يقال له معتل ما كان أحد أصوله حرف علة دخله قلب أو لم يدخله، قال له معتل، فالمعتل أعم من المعل، والمعل هو الذي أحد أصوله حرف علة، والمعل هو الذي أحد أصوله حرف علة بشرط أن يدخله قلب وإعلال، بشرط أن يدخله قلب وإعلال، فكل معل معتل ولا عكس، فكل معل معتل ولا عكس، فعلى هذا التعبير فيه نظر، التعبير الأدق أن يقال ثلاثيا معل، هذا هو معل العين، هذا هو التعبير الأدق، لأن المقصود بهذا البيت هو الفعل الذي أعل أي حصل لعينه إعلال، وليس الفعل المعتل مطلقا هو المقصود لا، وإنما نوع خاص من المعتل وهو إيش المعل، نوع خاص من المعتل وهو المعل، فكل معل معتل وليس كل معتل إيش معلا، ليس كل معتل معلا، فالمعتل أعم فيدخل تحته ما حصل له تغيير أحد أصول حرف علة وحصل له تغيير يدخل تحت المعتل، وكذلك الذي أحد أصول حرف علة ولم يحصل له تغيير أيضا يدخل تحت المعل، وأما المعل فلا يدخل تحته الذي لم يحصل له تغيير، ما يقال له معل الذي لم يحصل له تغيير مثل عويرة أحد أصول حرف علة كما ترى الواو، لكن هل حصل له تغيير؟ ما حصل له تغيير، فهذا يقال له معتل ولا يقال له معل، وقال يقال له معل ويقال له إيش معتل، يقال له معل ويقال له معتل، فلذلك التعبير بمعل أدق من التعبير بمعتل، لأن هذه العبارة تشمل ما حصل له قلب وما لم يحصل له قلب، والناظم أراد إيش الذي به ثلاث اللغات هذا الذي حصل له قلب وتغيير، حصل له قلب في عينه وتغيير هو المقصود فحسب، أما غيره فليس بمقصود. قال رحمه الله: إذا كان الفعل المبني للمفعول ثلاثيا معتل العين والصواب سمع، سمع في فائه ثلاثة أوجه: إخلاص الكسر نحو قيل وبيع، ومنه قوله حيكت على نيرين إذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا. شاهد حيكت، نعم الشاهد هو حيكت غيرت صيغته كما ترى الآن بإخلاص الكسر، والمقصود بحيكت أي نسجت على ساقين، والضمير يعود للرداء، وضمير الرداء يذكر ويؤنث، حيكت أي هذا الرداء حيك على نيرين، وضميره يذكر ويؤنث كما نص الصبان حيك وحيكت، الرداء ضميره يذكر ويؤنث فيقال حيك وحيكت، وهنا أنث ضميره فقال حيكت أي هذا الرداء الذي معه حاكه على نيرين. طيب فصحى، نعم ذكر الصبان رحمه الله ذكر هذا عنه، أفاده الصبان هذا أن ضمير الرداء يذكر ويؤنث. هذه أفصح اللغة، خلاص الكسر أفصح اللغة، لكن الكلام على ضمير الرداء يذكر ويؤنث حيكة وحيكة. ها في جميع الأفعال ضمير الرداء. طيب شاهدنا هو حيكة إخلاص الكسر في الفعل المعل، هذه اللغة الأولى إذا غيرت صيغته إخلاص الكسر، فتقلب الألف هذه إيش ياء، تقلب الألف ياء، قال قيل تقلب ياء. طيب فيكون نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي أي الرداء، هي أي الرداء حيكت على نيرين. طيب قال وإخلاص الضم نحو قولا وبوعا، وهذه لم يقرأ بها، إخلاص الضم لم يقرأ بها كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله. قال وإخلاص الضم، وأما الكسر إخلاص الكسر سيأتي أنه قرئ به. قال وإخلاص الضم نحو قولا وبوعا، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوعا فاشتريت. وعند من أنت تفضل. نعم نعم تمني، تمني من أخواتي إن يرفع ينصب الاسم ويرفع الخبر. وهل حرف استفهام لو اعتراضية وينفع في المضارع شيئا مفعول مطلق، وبعضهم عربه مفعول به لكن الأحسن أنه مفعول مطلق، أنكر على من عربه مفعول به. هل ينفع نفعا شيئا؟ طيب وليت فاعل لينفع، قصد لفظه أي هل ينفع هذا اللفظ ليت، هل ينفع شيئا ليت أي هذا اللفظ هل ينفع، فقصد لفظه. فهنا الحرف أو الكلمة إذا قصد لفظها جاز فيها الإعراب وجاز فيها البناء، كما قال ابن مالك رحمه الله وإن نسبت لأداة حكما فاحكي أو اعرف واجعلنها اسما، هذا في الكافية، وإن نسبت لأداة حكما فاحكي أو اعرف واجعلنها اسما، جائز هذا وهذا. إما أن تحكي اللفظ على ما هو عليه فتقول ضرب فعل ماض، إذا قصدت هذا اللفظ ضرب فعل ماض، أو تعرفه فتقول ضرب فعل ماض. وكذلك في من إذا أردت حكايتها قلت من حرف جر على البناء، أو أعربتها فقلت من حرف إيش جر، فهذا وارد هذا وهذا كما نص على هذا ابن مالك كما ترى. وإن نسبت لأداة حكما، نسبت إليها حكم الأحكام، من حرف جر نسبت إليه الحرفية حكم الأحكام، ضرب فعل ماض نسبت إليه حكم الأحكام وهو أنه فعل مام. فهنا في هذه الحالة أداة هذه يجوز فيها الإعراب ويجوز فيها البناء، وهذا بالكافية ولم يذكره في الألفية رحمه الله تعالى. ما ذكر هذا الشيء في الألفية، فهو ما نقص من الألفية. وإذا كان حرف لين هذا الذي أردنا حكايته ونسبة حكما إليه أو نسبة حكما إليه، ماذا نصنع؟ نضعف هذا حرف اللين، نضعفه ما لم يكن ألفا. فتقول في لو إذا أردت حكايتها وإعرابها قلت لون حرف تمن، لون حرف تمن، وفي في قلت في حرف جر، في حرف جر. واضح هذا بالنسبة الذي فيه حرف لين غير الألف، الذي فيه حرف لين غير الألف فإنك تضعفه فتقول في في في، أو تحكي على ما هو عليه في حرف جر. لكن إذا أردت إعرابه ضعفته وأتيت بحرف مماثل لهذا الحرف فقلت لون وفي، إن لون وإيش ذاك البيت عناء، من يحفظ البيت محمد؟ إيش أنت يعني أخو الشاري كل شيء تحفظه ما شاء الله، نعم إذا كان كل شيء تحفظه، لكن فيه بيت هكذا إن لون إن لون وليس عناء هكذا، يعني معنى هذا مو هكذا البيت، لكن معنى أنه حكي هذا الشيء وشدد فيه عند إرادة إعرابه فقيل لو إن لون، وهذا هو. أما إذا كان اللين حرف، إذا كان اللين ألف فإنك تأتي بهمزة فتقول في ماء النافية مثلا ما حرف جر، فإذا أردت إعرابه قلت ماء حرف جر، ماء حرف جر، فتأتي بهمزة بعد الألف، ما النافية تقول ما حرف نفي، فإن أردت إعرابه قلت ماء حرف نفي. واضح هذا بالنسبة الذي فيه ألف، نعم ضعف الألف بالهمزة، بالهمزة تأتي بهمزة بعد ذلك، يعني تضاعف الألف حرف اللين هذا ألف تأتي بألف آخر ثم تقلبها همزة، أي نعم تأتي بألف آخر، ما تأتي بألف آخر ثم تقلب الآخر هذا، الآخر هذا إيش همزة، فتقول ماء حرف نفي. لكن اختصرنا قلنا تأتي بهمزة، وإلا هو نفس هذا الحرف تضاعفه لكن تقلبه بعد ذلك إيش همزة، فتقول ماء حرف نفي، ماء حرف موصول اسم موصول إلى آخر ذلك. فهذه فائدة ذكرناها هنا عند قوله ليت لها مناسبة، قال ليت وهل ينفع شيئا ليت، وهنا ايش أريد؟ اللفظ، أريد اللفظ فيعرب، إذا أريد اللفظ يعرب، ولك أيضا البناء تقول ليت. من يعيد الفائدة هذه بتمامها؟ سليمان، أنت سليمان عند الفائدة هذه بتمامها، نعم أنك إذا نسبت لأداء حكما يجوز فيها الإعراب يجوز فيها الحكاية، يجوز فيها الإعراب ويجوز فيها الحكاية، أحسنت. فتقول ليت حرف تمن وليت حرف تمن، ما لم يكن آخر هذا الحرف حرف لين، فإن كان ياء أو واوا يضعف هذا حرف اللين إذا أردت إعرابه فقلت في ولو، وإن كان ألفا كذلك يضعف ويغلب همزة، ما أنحرفنا فيه. قال رحمه الله وإخلاص الضم نحو قول وبوع، ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت، ليت شبابا بوع فاشتريت. من كان يعرف ولم يتب؟ تفضل. نعم ليت توكيد للأولى، ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت، توكيد بالحرف جائز، لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا، هذا توكيد بالحرف. سنت شبابا اسم ليت الأولى، وأما الثانية فليس لها اسم، توكيد جاء بها لمجرد التوكيد ولا خبر. شبابا اسم الأولى وبوع فعل ما مغير الصيغة على لغة إخلاص الضم، قلب الألف واو بوعى في باعة. طيب اشتريتم فعاطفة، اشتريتم فعل فاعل، وجملة بوعى خبر لليس حل رفع خبر. كيف امسك هذا عض هذا و... اليوم حرجتموني بهذا الكبر ذا. كيف اصنع لك الان اقرا ولا ايش فيه فايده؟ دي مندوحه الحمد لله. قال ولام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني اوائله، لو لم تفتني او تفتني، لو لم تفتني أوائله، ما هو هذا الذي يريده، لكن فيه شهد ألام على لو أو ألام على لو ولو كنت عالما بأذناب لو لم تفتني أوائله. بأذناب، نعم بأذناب لو لم تفتني أوائله، هذا ما أريده، لكن فيه شهد آخر نسيته، هذا شهد أيضا، ده حقي هذا هو لك. قال رحمه الله وهي لغة بني دبير بالتصغير، لغة بني دبير سيكون دبير هكذا، لغة بني دبير هكذا تضبط يا أخوان، وهي لغة بني دبير تقول بالتصغير. قال بمهملة فموحدة مصغرا سيكون دبير، لغة بني دبير أي هذا الذي ذكر إخلاص الضم، هي لغة لبعض العرب منهم بنو دبير هؤلاء، وبني فقعد وهما من فصحاء بني أسد، أي دبير وفقعد من فصحاء بني أسد، فهي لغة موجودة لكنها دون اللغات التي ذكرت، فبعضهم يضعفها، فاللغات على درجات الفصاحة ما سمعتها، إخلاص الكسر ثم الإشمام ثم ما ذكر إخلاص الضم. قال والإشمام هذه اللغة الثالثة، وهي الإتيان من الفاء بحركة بين الضم والكسرة، وتكون الضمة سابقة وهي دون الكسرة، والكسرة لاحقة وهي أكثر من إيش؟ من الضمة، وأنا لا أحسنها. قال ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ، وأن بعضهم ينتظر كيف ننطق بهذه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهينا عن التكلم، الإخوة هؤلاء جلهم المغاربة يحسنونها، كثير من المغاربة يحسنون هذه اللغة، لغة الإشمام، لأنها عندهم أظن، صح؟ عندهم. قال والإشمام وهو الإتيان، محمد كان يقول حتى أنا هكذا رأيتك هكذا يعني. قال والإشمام وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم والكسر، ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ، نعم لا يظهر ذلك إلا في اللفظ، أما في الخط فتكتبه كما إخلاص الكسر تماما، تكتبه كإخلاص الكسر قيلا، تكتبه هكذا قيلا من غير تغيير، وإنما يظهر هذا فيش في اللفظ فقط في النطق. قال ولا يظهر ذلك إلا في اللفظ ولا يظهر في الخط، وقد قرئ في السبعة قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، الشاهد قيل وغيض، قيل وغيض قرئ بالإشمام. قال بالإشمام في قيل وغيض، انتهينا من هذا البيت نأخذ غيره. فالحاصل يا أخوان أن الفعل المعل أي الذي غيرت عينه في ثلاث لغات، الفعل المعل الذي غيرت عينه في ثلاث لغات، والفعل المعتل الذي لم يحصل له تغيير في عينه كم لغة فيه؟ يجرى مجرى الصحيح اعتورعت ويرع ويرع ويرع. قال هل تنصحني بحفظ الكافية؟ إذا كنت تستطيع جزاك الله خير، تنصح بهذا ففيها علم كثير من علوم اللغة، كم به 3000 بيت، خير كثير الذي يستطيع، الحمد لله هنيئا له. قال رحمه الله وإن بشكل خيف نفس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حد. طيب حاصل هذا البيت بالنسبة لصدره، هذا البيت كالتقييد للبيت المتقدم، واكسر إلى قوله وضم، هذا كالتقييد إليه. تقدم معنى أن الفعل المعرف فيه ثلاث لغات: إخلاص الكسر والإشمام وإخلاص الضم. فهنا في هذا البيت قيد البيت المتقدم ذاك البيت مطلق، كان يقول كل فعل معل فيه ثلاث لغات، أليس كذلك؟ فيه ثلاث لغات. فهنا يقول لك إذا خيف بسبب الشكل هذا إما الكسر أو الضم خيف به نفس، فهنا في هذه الحالة لا يتجوز ثلاث اللغات المتقدمة، وإنما يؤتى بشكل لا لمس فيه، يؤتى بشكل لا لمس فيه. وذلك إذا سندت الفعل المعل إلى ضمير تكلم أو خطاب أو غيبة، فإنه يلتبس بفعل الفاعل، أي يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل عند الإسناد. فإذا أجريت الجميع بعت يا عبد، فأنت تريد أنه بيع، بعت يا عبد، هل يحصل لمس أو ما يحصل لمس؟ فهنا في هذه الحالة يجتنب هذا الشكل الكسر الذي فيه لبس، مع أنه يجوز على الأصل المتقدم، لكن إذا خيف لبس يجتنب هذا الشكل الذي يحصل به اللبس. فلا تقول في بعت يا عبد بالكسر، وإنما تقول أو بعت، معذرة، بعت يا عبد بالكسر لأنه يلتبس بفعل الفاعل، وإنما تقول بالضم فقط لأنه لا لبس فيه، فتقول بعت يا عبد، بعت يا عبد. فلا يصلح أن تقول بعت، تقول هذا أيضا يا أخوان معل، والمعل تقدم معنا في فائه أكثر من لغة، في فائه أكثر من لغة، الضم والكسر والإشمام. نقول لك نعم، ما لم يخف لبس، فإن خيف بشكل من الأشكال المتقدمة لبس فلا يجوز فيما تقدم، فيتعين الذي ليس فيه لبس، يتعين الشكل الذي ليس فيه لبس كالكسر هنا عندنا. فإنك إذا قلت بعت يا عبد هذا الكسر يحصل به لبس، فلا يجوز الإتيان به هنا، وأنت تريد إسناد إلى المفعول لا يصلح هذا، فيتعين الإتيان بإيش؟ بالضم، فتقول بعت يا عبد، ولا يصلح أن تقول بعت يا عبد. وكذلك مثل خاف، إذا غيرت صيغة تقول إيش؟ خفت يا عبد أو خفت يا زيد، ولا تقول خفت يا زيد لأنه يلتبس بفاعل إيش؟ بفعل الفاعل، يلتبس بفعل الفاعل. فإذا ما هو الذي يخاف منه اللبس الآن؟ أي الشكلات يخاف منها اللبس؟ الكسر. فإذا يجتنب الكسر إلى إيش؟ إلى الضم، فنقول خفت يا زيد، أي أخافك أحد الناس، أخافك أحد الناس أو خفت من شيء من الأشياء، فتقول له خفت يا زيد، ولا يصلح أن تقول له خفت وأنت تريد إيش؟ إسناد إلى المفعول لا إلى الفاعل، هذا لا يصلح. فإذا هذا البيت كالقيد للبيت المتقدم، فالبيت المتقدم فيه إطلاق وهذا فيه تقييد. فعلى هذا نقول تجوز الثلاث اللغات المتقدمة، ويجوز الإتيان بالشكل المتقدم سواء كان كسر كسرا أو ضما ما لم يخف لبس، فإن خيف لبس يجتنب بالشكل الذي فيه اللبس ويؤتى بشكل لا لبس فيه. ثم قال وما لباع قد يرى لنحو حب، وهذا أيضا واضح، هذا البيت أن حب يجرى لها ويرى لها ما جاز لباع من الثلاث اللغات المتقدمة، وهي الكسر، إخلاص الكسر والنصب والغسل والضم، إخلاص الضم، وكذلك إيش؟ الإشمام. أي أن الفعل المضعف كحب ورد إذا غيرت صيغة فيجوز فيه أن تجري فيه ما أجريت في باعة، أن تجري فيه ما أجريت في باعة من الثلاث اللغات، فتخلص الكسر عند تغيير صيغته فتقول رد رد جائز، وتخلص الضم فتقول رد، وهذا هو الأفصح، هذا هو الأفصح في المضاعف، أنك تخلص الضم فتقول رد، هذه بضاعتنا ردت إلينا وردت إلينا، هذا جائز وهذا جائز، وكذلك الإشمام الذي لا أحسنه أيضا جائز. واضح هذا. وما لباع قد يرى لنحو حب، هذا قليل، أي أن ما تقدم لباع من الثلاث اللغات كذلك أيضا يجرى في المضاعف، يجرى في المضاعف إخلاص الكسر وكذلك إخلاص الضم وإيش؟ والإشمام. زيدي شرطة. قال رحمه الله أظن قراءة ردت إلينا، هذه بضاعتنا ردت إلينا، لكن هل هي السبعية؟ الله أعلم. ولو ردوا لعادوا. نعم قراءة. نعم كيف شادنا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا عن قبل. ولو ردوا لعادوا. لمن؟ ايش تقول لهم؟ ما ادري ايش تقول. قال رحمه الله: اذا اسند الفعل الثلاثي المعتل العين، لا زال يكرر المعتل العين والصواب والقصد الاحسن ان يقال المعل. اذا اسند الفعل الثلاثي المعتل العين بعد بنائه للمفعول الى ضمير متكلم او مخاطب او غائب. نعم ضمير غائب فهو خاص بنون النسوة، ضمير غائب خاص بنون النسوة، لذلك قال بعضهم احسن اسقاط ضمير الغيبة، هذا مو صحيح، فيدخل تحت الغائب هنا ضمير النسوة فحسب فقط. النساء بعنا او الجواري بعنا في مانع، ضمير غائب يقال بعنا، فهذا عند الاسناد الى ضمير متكلم او مخاطب او غائب، والغائب هو خصوص نون ايش؟ النسوة، خصوص نون النسوة. نعم. قال رحمه الله: إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو غائب، فإما أن يكون واويا أو يائيا، فإن كان واويا نحو سامة من السوم، واوي أصله الألف، هذه أصلها واو. نعم بدليل المصدر، والمصدر تعلم به الأشياء كالعلم بالتثنية والعلم بالجمع والعلم بالتصغير، فتعلم به الأصول المصدر. قال: فإن كان واويا نحو سامة من السوم وجب عند المصنف كسر الفاء أو الإشمام فتقول سمت، ولا يجوز الضم فلا تقول سمت لأنه التمس بإيش؟ بفعل الفاعل، فإذا هذا الشكل الذي يحصل به اللمس ما هو هنا في سمت، هذا الضم فيجتنب، ويؤتى بالكسر فقط أو الإشمام، بالكسر أو الإشمام، ولا يؤتى بالضم لأنه يلتبس بالإسناد إلى الفاعل. فلا تقول سمت لأنه يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالضم ليس إلا، ما إعراب ليس إلا، فإنه بالضم ليس إلا، سرعة هذا موجود في أساليب اللغة، أنه بالضم ليس إلا. تمام لكن إيش؟ ليس فعل ما اسمه ضمير مستتر، نحن تقديره هو إلا حرف استثناء وفرق أو حصر، ليس إلا ذلك، ليس إلا ذلك، والخبر محذوف تقديره ذلك، ليس إلا ذلك، لا يصلح إلا هذا فقط، واضح، ليس هو إلا ذلك. إيه نعم لا يصلح به إلا هذا الشيء. قال رحمه الله: أي ليس إلا ذلك، أو يكون هذا اسم والخبر محذوف، ليس إلا ذلك حاصلا، يكون الاسم والخبر محذوفين، الاسم والخبر محذوفين، فيكون التقدير ليس إلا ذلك حاصلا، ليس إلا ذلك حاصلا، لا بأس. قال رحمه الله: وإن كان يائيا نحو باع من البيع، ومثل سامة قال كما تقدم، واوي أليس كذلك؟ قال واوي من القول، لكن ما يدخل هنا لأنه قد تقدم الكلام عليه ما فيه لبس بالشكل، ما فيه لبس بالشكل فلا يدخل هنا. قال: فإن كان يائيا لا لا قال الواوي، لكن لا يدخل هنا، كان في مصدر قولا يدل عليه، ما أدري إيش تريد أنت. واوي واوي قال لا شك أنه واوي، قال قولا فما أدري ما تريد. نعم خوفا واوي، خاف خوفا فهو واوي. نعم فتقول فيه خفتة. نعم كيف؟ نعم يذكر فيما تقدم. طيب تقدم هذا أظن خاف، إيش يا أخوان الذي تقدم معنا فيه؟ أنه يجتنب فيه الكسر صح؟ نعم، وإن كان وين أحسنت يجتنب فيه الكسر، فهذا الكلام كلام مالك ما هو على إطلاقه، ما هو على إطلاقه، ربما يجتنب فيه خفت يا فلان فيقال خفت بالضم فيجب ضمه ولا يقال خفت، فليس كل واوي يضم كما يقول ابن مالك لا. المهم أنهم إذا حصل بشكل من الأشكال لبس يجتنب هذا إيش الشكل، هذه القاعدة. قال رحمه الله فإن كان يائيا نحو باع من البيع وجب عند المصنف، هذا عند المصنف يقيد رحمه الله، وجب عند المصنف أيضا ضمه أو الإشمام، فتقول بعت يا عبد، وهذا نعم كما قال يجوز الكسر، فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط. ولا ما يشغل، ولا يجوز الكسر بسبب هذا المكبر، أن حقي أنا مسلم صلح هذا يبعد عني بعض الكتابة بسبب هذا ما رأيت ولا. ولا يجوز الكسر، فلا تقول بعت لئلا يلتبس بفعل الفاعل، فإنه بالكسر فقط، نحو بعت الثوب. وهذا معنى قولي وإن بشكل خيف لبس يجتنب، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة، أعني الضم والكسر الذي أشار إليها بقوله وكسر إلى قوله وضم، أي وإن خيف اللبس في شكل من الأشكال السابقة أعني الضم والكسر، الضم والكسر والإشمام عدل عنه إلى شكل غيره لا لبس معه. هذا ما ذكره المصنف، والذي ذكره غيره أن الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام هو المختار. وإيش اختاره في الواو؟ وجوب ماذا؟ الكسر، نعم، لكن المختار كما قال هو المختار، أما الواجب لا. قال هذا ما ذكره المصنف والذي ذكره غيره أن الكسر في الواو والضم في الياء والإشمام هو المختار، ولكن لا يجب ذلك، بل يجوز الضم في الواو والكسر في الياء لا بأس. وقوله ما لباع قد يرى لنحو حب، معناه أن الذي ثبت لفاء باع من جواز الضم والكسر والإشمام يثبت لفاء المضاعف، نحو حب، وكذلك رد نحو حب، فتقول حب وحب وإن شئت أشممت، واضح، وتقول ردة وردة وإن شئت أشممت، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ذكرها هنا أظن الخضري. قال الذي ثبت لفاء، لكن الأفصح المضاعف الضم، فالإشمام بالكسر هذه فائدة وأشرنا إليها. قول الذي ثبت لفاء باع، لكن الأفصح المضاعف الضم، فالإشمام بالكسر وهي باع، وفي باع بالعكس، حتى قيل لا يجوز فيه غير الضم، حتى قيل هذا أن المضاعف لا يجوز فيه غير الضم، ردة حبا ولا يجوز غيره، لكن الصحيح لا يجوز نقول به خارج السبع العشر، ولا يجوز في غيره، ولا صح الجواز. قرأ علقمة ردت إلينا ولو ردوا لعادوا بالكسر، وقرأ الجماعة بالضم الخالص، والتبس الثاني لآخر ذلك. قل بهذا تهيئا من هذه الأبيات لا هو نسحانك الحمد لا إله إلا أنت استغفرك الحمد.